لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام. لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام. وهدمت جميع الأصنام ما بقيت عزمات يميني. كل اللهجات لصرخت بسمع الأموات. كل اللهجات لصرخت بسمع الأموات. هب لنجاة لحياتي لصلاة وسجود جبيني. لو أملك أسلوبا عذبا لفتحت به قلبا قلبا. لو أملك أسلوبا عذبا لفتحت به قلبا قلبا. وصدمت الوعي بها صبا وسكبت خضاب الشرايين. أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين. أحلام الدعوة تغريني عن الإنسان يمضي قدما نحو الدين. لو عندي